التي أعطاها للرجال، وبذا يكون قد عطل نصف المجتمع فيحل به البطالة والتراجع. كيف نرد على هذه الشبهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقول مستعينين بالله إن الإسلام لم يمنع المرأة من حيث المبدأ من العمل، بل إنه طلب من الرجل والمرأة على السواء أن يقدم للمجتمع عملا صالحا يسعد به الفرد والمجتمع، وأعطى الإسلام الجزاء العظيم على العمل الصالح، فلن يضيع ثواب العمل الصالح سواء أكان الذي قدم هذا العمل رجلا أم امرأة. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقد يقول قائل: إن المقصود بالعمل الصالح هنا ما يتعلق بالعبادات الشعائرية من صلاة وصيام وغيرها. هل المقصود بالعمل الصالح في هذه الآيات السابقة العبادات والشعائر من صلاة وصيام وغير ذلك؟ نقول إن هذا تخصيص بغير مخصص، وتقييد لما أطلق. ويعلم الجميع أن السيدة خديجة رضي الله عنها كان لها مال، وكان لها تجارة، وكانت امرأة ذات شرف، ولما بلغها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتمتع به من صدق وأمانة، وكان ذلك قبل البعثة، عرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام، فقبل وسافر معه غلامها ميسرة. فهذه السيدة الفضلة خديجة رضي الله عنها كان لها عمل في التجارة، وقررت أن تستثمر هذا المال وأن تنميه بالعدل والحلال. فضيلة الشيخ، هل هناك أدلة صريحة على جواز عمل المرأة في مجالات الحياة؟ نعم، هناك نصوص شرعية تدل دلالة صريحة على جواز عمل المرأة في الزراعة والتجارة وغيرها من الحرف في مجالات الحياة، وذلك في عصر الرسالة والصحابة رضي الله عنهم. من ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، أي وهي في مدة عدتها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تستفتيه، فقال: بلى، جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وجاء أيضا ما يدل على أن المرأة كانت تساعد زوجها في شؤون مزرعته وعلف دوابه وفرسه، ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مني على ثلثي فرسخ. وعملت المرأة أيضا في التداوي والتمريض، وفي الصناعة أيضا ما أخرجه ابن حبان أن امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده، وكانت امرأة صناع اليد، يعني صاحبة صنعة تتربح من ورائها، وكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها. فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء. فقال لها عبد الله: والله ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها، وقد شغلوني عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشيء، فهل لي من أجر فيما أنفقت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم. كل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على ما أباحه الإسلام للمرأة من أن تعمل في المجالات المختلفة دون نكير. فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف، هل من ضوابط لعمل المرأة؟ وضع العلماء لعمل المرأة بعض الضوابط التي تتفق مع طبيعتها، منها أن يكون العمل مناسبا لتكوينها. فلا يسوغ مثلا أن تعمل بالأعمال الشاقة كالحدادة والمقاولات وغيرها، لأن هذه الأعمال تناسب تكوين الرجال وطبيعتهم. كذلك من الضوابط التي ذكرها العلماء أن تلتزم المرأة بزيها الشرعي، فلا تخرج متبرجة أو مظهرة لمفاتنها. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وألا يكون في خروجها تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها وشؤون زوجها وأولادها إلى غير ذلك. كنتم مع الجواب الشافي.